بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 27، وبعدما بين كتاب الله في الربع الماضي كيف يستقبل خصوم النبوات والرسالات الوحي الإلهي، فقال تعالى حكاية عنهم: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. بين كتاب الله في بداية هذا الربع كيف يستقبل الوحي أنصار الرسل وأتباعهم الذين اتقوا وآمنوا، فقال تعالى في وصفهم: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، قالوا خيرا، وذلك اعتراف منهم بما يحتوي عليه الوحي الإلهي من خير عظيم للبشر لهم ولأسرهم ولأممهم وللإنسانية جمعاء، خير يشمل الدين والدنيا والآخرة، خير يعم الفرد والمجتمع والدولة في آن واحد، فهو رحمة للعالمين وهدى للضالين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أي خيرا كبيرا وعظيما. ثم انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة واقعية بالنسبة للمؤمنين الصادقين يحسونها ويلمسون آثارها كل يوم، ألا وهي أن الله تعالى يكرمهم بحياة طيبة في الدنيا وحياة أطيب منها في الآخرة. فالإيمان الصادق والعمل الصالح يسري مفعولهما ويظهر أثرهما في الحياة اليومية يوما بعد يوم، قبل أن يسري مفعولهما ويظهر أثرهما في الحياة الأخرى. وليس الأمر كما يظن الشاكون والمترددون أن ثمرة الإيمان لا يقطف جناها في الدنيا ويخشى أن لا يقطف جناها في الآخرة. وإلى هذه الحقيقة الإيمانية والواقعية يشير قوله تعالى هنا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار ولنعم دار المتقين، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما وصف كتاب الله في الربع الماضي حال المشركين والكافرين الذين ظلموا أنفسهم وكيف يكونون عند الاحتضار وكيف ينتزع الملائكة أرواحهم وكيف يستقبلهم خزنة جهنم، فقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين. كما وصف كتاب الله حال أولئك، تناول كتاب الله بالوصف والبيان في هذا الربع حال المؤمنين الصادقين، وبين أيضا كيف تتوفاهم الملائكة عند لقاء الله وكيف تستقبلهم في دار الخلد. فقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذه حكاية لمزاعم المشركين ومن لف لفهم، ووصف لاعتقادهم الفاسد أن القضاء والقدر هما المانعان اللذان يحولان بينهم وبين الطاعة والإيمان، بينما الواقع يبطل ادعاءهم ويهدم اعتقادهم. فقد مكن الله الإنسان من جميع الأجهزة والملكات التي يميز بها الخير من الشر والحق من الباطل، ولم يقتصر على ما منحه من الأجهزة والملكات الصالحة والكافية للتمييز، بل أكرمه علاوة على ذلك ببعث الأنبياء وإرسال الرسل جيلا بعد جيل، مبشرين ومنذرين ومبينين طريق الحق والهدى للناس أجمعين، وأتبع ذلك كله بدرس عملي يعتبر به أولو الألباب. هذا الدرس يبين الأثر الطيب لعقيدة التوحيد، كما يبين الأثر السيء للإصرار عن الشرك والضلال. فمكن لأهل التوحيد ونجاهم، وعاقب أهل الشرك وأبادهم، وبذلك سقطت حجة كل من ادعى الجهل أو الغفلة أو اتهم القضاء أو القدر بكفره وضلاله، ولم يبقى عذر لمن اختار طريق الضلال على طريق الهدى، وأصبح كل إنسان مسؤولا عن نفسه محاسبا على نوع اختياره، مجازا عليه بالخير إن كان اختياره خيرا، وبالشر إن كان اختياره شرا. ولذلك رد الله تعالى على المشركين المتمسكين بالشرك المتهمين بشركهم القضاء أو القدر، فقال تعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم وجه كتاب الله الخطاب إلى الرسول الأعظم عليه السلام مواسيا إياه، فقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بهداية الناس إلى الحق، قوي الحرص على نجاتهم، عميق الحزن كثير الأسف على انحرافهم، وذلك ما يلمح إليه قوله تعالى هنا: إن تحرص على هداهم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين، على غرار قوله تعالى في آية ثانية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى في آية ثالثة: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقوله تعالى في آية رابعة: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقوله تعالى هنا: فإن الله لا يهدى من يضل، حسب قراءة ورش عن نافع بضم الياء وفتح الدال عن البناء للمفعول، معناه لا يهدي غير الله من يضله الله. والضمير في قوله وما لهم من ناصرين يعود على الضالين، فقد حكم الله عليهم بالخذلان دنيا وأخرى. ثم حكى كتاب الله قول منكري البعث وزيف قولهم، وأكد أن البعث وعد حق وصدق من الله عز وجل ولن يخلف الله وعده. فقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي أقسموا بأغلظ الأيمان لا يبعث الله من يموت، كأن الله الذي أنشأ النشأة الأولى لا يقدر أن ينشئ النشأة الثانية. وهذا الفهم العاطل والوهم الباطل مناقض للمنطق السليم، مخالف للقياس الصحيح. فمن أنشأ النشأة الأولى يكون في منطق العقل البشري قادرا على النشأة الثانية من باب أولى وأحرى. ولذلك رد كتاب الله على منكر البعث قائلا بلى، أي بل سيكون البعث، سيكون لا محالة وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هذه إشارة إلى إحدى الحكم الإلهية التي تتحقق عن طريق البعث والنشور. فالله تعالى يريد أن يحقق العدل الكامل بين الناس في دار الجزاء، والله تعالى يريد أن يفصل فصلا كاملا ونهائيا بين المختلفين في حقائق الدين، والله تعالى يريد أن يميز المحقين من المبطلين والناجين من الهالكين، وأن يعرف المكذبين بكذبهم والضالين بضلالهم، وأن يجازي كل فريق على عمله بمقتضى العدل المطلق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ليبين لهم، يبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم عقب كتاب الله على شك منكر البعث في البعث مذكرا عباده أجمعين بأن قدرة الله قدرة مطلقة حرة لا يحدها أي قيد من القيود ولا يعجزها أي شيء كبر شأنه أو صغر في الوجود، وأن مشيئة الله متى تعلقت بأمر من الأمور برز ذلك الأمر في الحين إلى عالم الظهور. فقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كما قال تعالى في آية أخرى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن المهاجرين في سبيل الله الذين آثروا سلامة عقيدتهم على كل شيء وضحوا من أجلها بجميع المصالح والأغراض، ففارقوا الأهل والعشيرة والمتاع وتعرضوا لضيق العيش وغربة الدار. وبين كتاب الله مكانة المهاجرين عند الله في الدنيا والآخرة، منوها بخصالهم ومزاياهم. فقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين، إذا أعطاه عطاءه يقول له: خذ، بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل. ثم قرأ هذه الآية: لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وتناول كتاب الله الرد على المشركين الذين كانوا لجهلهم بسنن الله في خلقه، وجهلهم بتاريخ النبوات والرسالات السابقة، كانوا يستبعدون أن يرسل الله إليهم من أنفسهم بشرا رسولا. وخاطبهم كتاب الله داعيا إياهم إلى سؤال أهل الذكر من أهل الكتب المنزلة الماضية إن لم يكتموا ولم يحرفوا: هل كان رسلهم بشرا أم غير بشر؟ وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله تعالى هنا بالبينات والزبر متعلق بقوله قبل ذلك: وما أرسلنا، أي وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا يوحى إليهم، على قاعدة التقديم والتأخير في الكلام، وهو أسلوب معروف عند العرب. والمراد بالبينات هنا الحجج والبراهين، والمراد بالزبر الكتب، جمع زبور أي كتاب. وقوله تعالى خطابا لرسوله الأعظم عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، إشارة إلى الذكر الحكيم والقرآن العظيم بالخصوص. وهذه الآية تتضمن بيان اختصاص الرسول وتكليفه من الله بتبليغ الوحي المنزل عليه وبتبيين حكمه ومقاصده وأهدافه للناس أجمعين. كما تتضمن الآية بيان الغاية من تنزيل القرآن الكريم، وأن الغاية منه هداية الناس إلى صلاحهم وإثارة الخير في نفوسهم، فلخيرهم نزل على الرسول القرآن، ولهدايتهم وجب على الرسول البيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أي لهدايتهم وإرشادهم ولعلهم يتفكرون. ثم أنذر الله المشركين والكافرين بعقابه الصارم، وحذرهم من أن يصيبهم ما أصاب الأقوام التي أبادها من قبلهم. فقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات، أي ارتكبوا المعاصي، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو ياخذهم في تقلبهم، أي في تنقلاتهم وأسفارهم، فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف، أي يأخذهم تدريجا بالنقص من الأموال والأنفس والثمرات حتى يهلكوا على مراحل وفترات، أو يأخذهم على تخوف. وأخيرا لفت كتاب الله أنظار الشاكين والمترددين من الخلق إلى جلال الله الذي لا يحده جلال، وعظمته التي لا تعلوها عظمة، وأنه القاهر فوق عباده، وأنه المهيمن على خلقه، فالكل لسلطانه خاضع، والكل أمام جلاله خاشع، السماء والأرض والبشر والملائكة والإنسان والحيوان وجميع العوالم والأكوان، لا يفلت من قضته مخلوق ولا ملجأ منه إلا إليه. وذلك قوله تعالى في ختام هذا الربع: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. ألم يروها ساجدة لله منقادة لأمره سجدا لله، وهم داخرون أي صاغرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.